آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فهذه رسالة في علم الصرف تسمى عنوان الظرف، صغيرة الحجم سهلة الفهم، رتبتها على مقدمة وثلاثة أبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، المتصرف في خلقه بما يريد، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المجتبى المبيد، لمدلهم من ظلمات من خطوب ظلمات الجهل من خطوب ظلمات الجهل بإذن الله المجيد، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين من اقتدى بهم استفاد من أحوال سلوكهم المرضي في إتيان العمل الرشيد. أما بعد، فهذا شرح لهذا الكتاب المسمى بعنوان الظرف في علم الصرف. والصرف صنو النحو، علمان عظيمان من علوم اللغة العربية، بل هما من الأسس الثلاثة لعموم علوم اللغة العربية: علم متن اللغة، علم النحو، علم الصرف. هذه أسس يجب على من يتعلم العربية أن يعرفها، ثم يرتقي إلى ما فوقها من علوم أخرى عربية، لأن علوم اللغة كثيرة جدا، أو كثيرة تبلغ 13 علما، كل علم على حدة. الصرف والنحو بعض هذه العلوم، لكنها أسس هكذا تبدأ بها تتقي لما فوق. فهذا الكتاب موضوع في فن الصرف. فيقول المصنف رحمه الله: الصرف قواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلم غير الإعراب. قال الصرف إيش؟ قواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلم، يعرف بها أحوال أبنية الكلم. فقوله الصرف، هذا أولا في اللغة على طريقة العلماء من بيان المعنى اللغوي ثم الاصطلاحي حتى يتضح المعنى الاصطلاحي أكثر. فالصرف في اللغة التحويل للشيء من حالة إلى حالة أخرى. الشيء هو الشيء، لكنك تحوله من حالة إلى حالة أخرى. هذا معنى الصرف في اللغة، في علم اللغة. ومنه قول امرئ القيس، ذلك الشاعر الجاهلي: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، ولست بمقلي الخلال ولا قالي، كأني لم أركب جوادا بلذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. فقول صرفت الهوى، شوف الهوى هي الهواء أو هو الهواء، فحوله. صرفت الهوى عنهن، صرف الهوى عنهن. فهذا معنى الصرف في لغة العرب. ولذلك معناه في الاصطلاح، ونصل للمعنى الاصطلاحي، قال تحويل ايش؟ ماذا قال؟ قواعد يعرف بها احوال بنيه الكلم، او احوال تعرف بها أحوال أبنية الكلم. فقال المصنف يقول في تعريفه، وهناك تعريف العلماء غير هذا، لكن على هذا التعريف قواعد، أي الصرف المراد به في الاصطلاح قواعد، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي القضية الكلية التي تندرج تحتها أجزاء جزئية أو فروع جزئية تندرج تحت القاعدة. هذا معناه عند العلماء في أي فن، هذا معنى القاعدة. فالقاعدة على هذا مثلا، على سبيل المثال من القواعد الصرفية يقال حرف العلة إذا تحرك وهو في الوسط أو في الأخير للكلمة وانفتح ما قبله غلبت ألفا، هذه قاعدة. فتقول قا و لا، الواو حرف علة تحرك وانفتح ما قبله، فتطبق القاعدة عليه فتقول قال، فتقلب الواو ألفا للقاعدة المذكورة. ولو قلت بيع ثم تقول باع للقاعدة المذكورة، وتقول دعوى فتقول دعا، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها على القاعدة المذكورة آنفا. هذه القاعدة، وهذه قاعدة صرفية ذكرتها الآن. إذن فهذه القاعدة الصرفية أو القواعد الصرفية تطبق لبيان أحوال أبنية الكلمة. أبنية الكلمة أو الكلم أي صيغ الكلمة، الكلمة لها صيغ، وهذه الصيغ لا بد من تطبيقها ومعرفتها حتى تدل الكلمة بهذه الصيغة أو الكلمات بهذه الصيغ على المعاني المرادة من المادة الأصلية. لا بد من الصيغ، لا بد من معرفة الصيغ. فلا تقول مروحة في محل، يجب أن تقول مروحة لأجل اختلاف المعنى. إذن فلا بد من الصيغ، ولذلك هذه معرفة الصيغة هذه شيء ذو أهمية بالغة في معرفة معاني مفردات اللغة العربية، أهمية بالغة، لأنك إذا لم تعرف هذه الصيغ وما يتبع ذلك من معاني كيف تتكلم بالكلمات هذه وأنت لا تعرف معانيها أو لم تحسن معرفة معانيها. هذا هو الصرف. قواعد تعرف بها صيغ أحوال الكلمة. الكلمات كثيرة والصيغ كثيرة، والمراد بالصيغ أيضا الأوزان، تجد لكل كلمة لكل كلمة وزنا دون الحروف، الحروف لا يوزن، أما الأفعال والأسماء فهي التي لا بد من وزنها، لا تتكلم بها عبط اعتباطا هكذا دون أن تعرف الصيغ. لو فعلت هذا لا تكون متكلما بكلام العرب. إذن فالصيغ لا بد من معرفتها، وطريقة معرفتها هي بالقواعد في علم الصرف، بالقواعد في علم الصرف. فذكر المصنف ما ذكر. نعم، قال كالتثنية. شوف، كالتثنية هذه الأحوال، التثنية حالة من أحوال الكلمة، ولأن الحالة الأولى للكلمة الاسم هي حالة الإفراد، تقول كتاب مثلا، هذه حالة، ثم تغير تصرف الكتاب عن حالة الإفراد إلى حالة التثنية، فتقول كتابان، ثم تحول الكلمة كتابين مثلا عن حالة التثنية إلى حالة الجمع فتقول كتب. إذن فصيغة المفرد وصيغة التثنية وصيغة الجمع تعرف بالقواعد الصرفية، تعرف بالقواعد الصرفية، ولذلك لا بد من معرفة الصرف على هذا كسائر العلوم. نعم. قال والجمع، والجمع كما تقدم كتب، كتب هذا جمع وهذه صيغة، وهذه الصيغة كما سيذكر المصنف لا تتوصل إلى المعنى الذي تريده أو الذي يراد إلا بمعرفة الصيغ وبهذا الصرف، لا بد من هذا. فأنت لو أردت جمعا للكلمة ولا تعرف صيغة الجمع فكيف تعبر عن الجمع إذا لم تعرف الصيغة الجمعية؟ والجموع لها أوزان خاصة أيضا يجمع عليها، إما جمعا قياسيا أو جمعا على سبيل الشذوذ مثلا، وإلى هناك أوزان للجموع، جموع تكسير وجموع سلامة وما أشبه ذلك. نعم. قال والتصغير، والتصغير التصغير من مباحث علم الصرف، لأن التصغير يدل على حالة يطرأ على حالة الكلمة الأولى التي هي التكبير. تقول كتاب، هذه صيغة لتكبير هذه اللفظة، فلو أردت أن تحول هذه اللفظة إلى حالة التصغير قلت كتيب، كتيب صيغة، وعلى بهذه الطريقة تصغر، فهذا التصغير تجده بصيغة، بصيغة في النطق حتى تحصل على التصغير وأنت تريده، وإلا لم تصل. رأيت هذا التصغير حالة. نعم. قال والنسب، وإيش والنسب؟ والنسب المقصود بالنسب هي النسبة، يقال نسب الشيء إلى الشيء ينسبه وينسبه نسبا ونسبة ونسبا، مصادر النسب. انظر نسبة والنسب ونسبة والنسب وإيش والنسب، نسبة ونسب ونسب. شوف هذه صيغ، صيغ للمصدر، لمصدر النسب الفعلي، الفعل نسب، وحتى النسب هذا الفعل أيضا على حالة من حالات هذه المادة وهي حالة الفعلية، وللحالة الفعلية أيضا صيغة، صيغة لا بد من معرفتها حتى تنطق بالكلمة الصحيحة فتدل على المعنى المراد، فإذا لم تنطق بالكلمة صحيحة لم تصل إلى المعنى المراد، وهكذا هذه طبيعة المعنى. نعم. والإعلال، وإيش والإعلال؟ الإعلال، الإعلال مصدر أعله، أعل الشيء جعله معلولا ذا مرض، أعله هذا معناه في اللغة، والمراد به في الاصطلاح أن تنطق بالحرف في الكلمة وكان هذا الحرف حرف علة فتنطقها على حالتها العلية، أي مع العلة على كون علة، ثم تغيرها من هذه الحالة العلية إلى حالة أخرى هي علية أخرى أيضا، كما تقدم قريبا في قال قولة، تبدأ تقول قوالة، إذا نطقت بالواو على حالتها العلية فهذا فيه النطق به على وجهه الصحيح وهو كونه حرف علة، وهو كونه حرف علة، إلا أنك حركته تحريكا فأشبه الحرف الصحيح، وبعد ذلك في علم الصرف لموقعه في الوسط قاول لك أن تغيره إلى ألف، فيسميه صرفيون أي يسمون هذا أيضا إعلالا. الإعلال في البداية في النهاية، هذا كله من مباحث الصرف، كله من مباحث الصرف، وهذا ويفيد الإعلال يفيد صيغة للكلمة، حالة تدل على حالة، ليست حالة قولة كحالة قال من جهة النطق وإن كان المعنى متحدا، لكن حصل هذا التغيير في الحالة أو الصرف من حالة إلى حالة للمادة. نعم. قال رحمه الله: ويدخل في الاسم المتمكن. قال ويدخل أي الصرف بهذا الاسم، الصرف علما لهذا الفن، يدخل في إيش؟ في الاسم المتمكن، أي مجال الصرف، الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة للحروف، هذان مجال الصرف، مجال علم الصرف. نعم. والأسماء المتمكنة يقصد بها الأسماء المعربة، المعربة، هذا المراد بالأسماء المتمكنة، تمكنا أمكن أو تمكنا غير أمكن، من جهة كون هذه الأسماء المتمكنة تمكنا أمكن معربا إعرابا تاما، أو من جهة عدم تمكن تمكنا أمكن كأن يكون ممنوع من الصرف، وكلاهما أو كلا الحالتين أو الحكمين على الكلمة من باب الأسماء التي تدخل يدخلها الصرف. ومعنى ذلك أن الاسم إذا كان مبنيا وأحرى الحرف فإنه لا يدخله الصرف، ولذلك تجدون كما سيأتي تجد بعض الأسماء التي ليست متمكنا أي مبنية لا يدخلها الصرف، ومن الصرف التثنية مثلا ها أو التصغير مثلا، ولذلك يقال من هنا يقال اللذان على سبيل المثال المفرد الذي، وما المثنى اللذان، وكذلك تقول هذا ذا مفرد والذان مثنى، فإذا قلت اللذان بهذه الصيغة أو بهذه الحالة حالة التثنية، والتثنية من الأمور التي يفيدها الصرف، وكذلك الجمع كما تقدم، فتقول الذين مثلا، فهنا الذي مفرده هذا اسم غير متمكن بل هو مبني، إذن فالأصل في هذا لأجل بنائه ألا يثنى ولا يجمع، لكن مع كل هذا سمع من العرب أنهم يقولون اللذان في التثنية، الذين في الجمع، أو اللذون في لغة بعضهم في الجمع، فعلى هذا هل نقول بأن الاسم المبني دخله الصرف من التثنية والجمع؟ قالوا ظاهره وجود حالة تصريف فيه، إلا أنه بالنظر إليه تماما تجد الفرق بين تصريف مثل هذا الاسم بالتثنية والجمع وبين تصريف الاسم المتمكن تمكنا أمكن فرقا، تجد بينهما فرق، لأنك إذا قلت الاسم الصحيح أو المعرب إعرابا متمكنا أمكن أو غير أمكن، لكن المعرب لو أردت أن تسميه ستأتي بتثنيته على حالة غير حالة تثنية الذي، وفي هذا إشارة إلى أن الذي مثلا لبنائه ليس محلا للتصريف للمبني، ولذلك تقول في تثنية اللذان فتحذف الياء، أين ذهبت الياء؟ بخلاف ما لو أردت أن تثني اسما معربا متمكنا لا تحذف من حروف هذا الاسم شيئا في الأخير، تقول القاضي المستعلي فتقول مستمليان، ما تقول مستملان كما قلت في اللذان. فدل هذا الفرق بين تسمية مثل النحو الذي وبين تسمية اسم المتمكن على أن المبنية ليس مجالا للصرف، فوجود التثنية مثل الذي والذين هذا قليل، وهذه القلة تدل على أنه مبني. وجاءت التثنية وجمع الذي على صورة غير صورة التثنية وجمع الاسم الصحيح، الاسم الصحيح المؤرب للمبني. ولذلك الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة هي مجال الصرف. نعم. قال رحمه الله: ويدخل في الاسم المتمكن والفعل دون الحرف وشبهه. دون الحرف، قول دون الحرف تقدمت الإشارة إلى ذلك، فالحرف مثل لم كما تعرفون، أو لم لا تصرف، لا تجد حالته قد تغيرت إلى حالة أخرى في بعض المواطن بالتركيب، لا تجد هذا، لا تسمع لن لن لن لا يتغير، ولذلك الحرف ليس مجالا للصرف دون الحرف. وإيش؟ وشبه الحرف، يقصد بشبه الحرف الأسماء المبنية كما تقدمت الإشارة إليه. الأسماء المبنية ليس محلا للصرف، ولذلك لو قلت من على سبيل المثال اسم، لو قلت اسم شرط أو اسم موصول مثلا أو ما كذلك، فهذا اسم مبني لا يدخل الصرف لأنك ما تثنيه ولا تصغره ولا تجمعه. ولذلك هذا الاسم المبني أحيانا تجد اللفظة واحدة دائما لعدم دخول التصريف، مع أن معناه قد يكون للإثنين أو للجمع، قد يكون للإثنين أو للجمع، رأيت. وفي هذا إشارة إلى عدم دخول الصرف في الأسماء المبنية، فما دخل الصرف من الأسماء المبنية فيكون دخولا غير صحيح، أي غير قوي كدخول الصرف في الأسماء المعربة. نعم. قال رحمه الله: والأبنية هي الصيغ بهيئتها. قال: والأبنية جمع بناء، هي الصيغ، هي الصيغ بإيش؟ بهيئاتها. الصيغ هي الأوزان، المراد بالصيغ الأوزان، هذه الأوزان بهيئاتها بأشكالها وهياكلها التي لا بد من صبها في أوزان، فالأوزان هي صورة الكلمات، صورة الكلمات التي يدخلها الصرف. نعم. قال: الأبنية، الأبنية أي الأوزان، الأبنية جمع بناء، وهذا البناء قد يقال صيغة أيضا، قد يطلق الصرفيون البناء على الصيغة والصيغة على البناء، وهي الأوزان. نعم. أبنية الاسم الأصلية، أبنية الاسم الأصلية ثلاثية ورباعية وخماسية. ثلاثية رباعية خماسية، هذه الأبنية أي الأوزان أي الصيغ للأسماء، أن تكون أن يكون الاسم ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، هذا إشارة إلى عدد الحروف للأسماء التي تأتي بأوزان، هذه الحروف للكلمات أو للأسماء أو للكلمات من الأسماء والإش والأفعال تأتي على أوزان مختلفة، تأتي على أوزان وهي كثيرة. نعم. وأبنية الفعل الأصلية، شوفوا وأبنية الفعل الأصلية أي أوزان الفعل الأصلية ثلاثية ورباعية، ثلاثية ورباعية فقط، أي الفعل يتجرد ويتجرد الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا فقط بالتجريد رباعي أو ثلاثي، وإذا كان وعلى كل من قسمين لا بد من أوزان، فللفعل الثلاثي أوزان ثلاثة وللفعل الرباعي أوزان وللفعل الرباعي المجرد وزن واحد كما سيبين. نعم. وهذه الأبنية لها موازين توزن بها، وهذه الأبنية لها موازين، لها موازين أي لها موازين جمع ميزان أي قوالب، قوالب توزن هذه الأبنية بهذه القوالب، أي تضع هذه الأبنية في هذه القوالب. نعم. كيف ذلك؟ اقرأ. قال وحروف الميزان ثلاثة، وحروف انتقل وحروف الميزان ثلاثة، حروف الميزان إيشيت قل وحروف القالب، لأن الميزان هو الذي يوزن به شيء آخر، تضع الشيء في الميزان، إذن فالميزان هو القالب. نعم. هي الفاء والعين واللام، على ما يريد المصنف هي إيش؟ الفاء والعين واللام. واللام هذا في البداية تقول هذه ثلاثة، لكن حتى الآن ما انتهت أو ما كملت صورة هذا الميزان، إنما ذكر على الحروف التي تكون في الميزان، ولا بد من ضبط لحروف الميزان من جهة الشكل حتى تتم صورة الميزان، مثل وقال الفاء والعين واللام هذه حروف للميزان، لكن سيقول الميزان فاعل فاعل فاعول بهذا الضبط للحروف أو لهذه الحروف تتم صورة الميزان، وعندئذ تستطيع أن تأتي بأفعال تضعها في هذه القوالب لانتهاء صورتها وتمامها. نعم. فالثلاثي يوزن بهذه الثلاثة، فالثلاثي يوزن بهذه الثلاثة. نعم. لكن على نقص في كمال الصورة. نعم. وما فوقه بلام ثانية، وما فوقه بلام ثانية، ما فوق الثلاثي المجرد، ما فوق الثلاثي وهو الرباعي المجرد بلام ثانية، ثانية إذن فهناك اللام الأولى هي نهاية حروف الفعل الثلاثي، فإذا كان الفعل رباعيا فزد لاما ثانية، فزد لاما ثانية مثلا كما سيأتي في المثال للبيان، تقول مثلا فعال مثال، ثم تقول فعل لا، شوف فعل لا زدت لاما ثانية فصار فعل لا، وإذا جئت بهذا الوزن بهذه الصورة التامة فإنه أي هذا الوزن للرباعي المجرد قد أحرج وفرطح ودربخ وزمجر وما أشبه ذلك. نعم. قال وثالثة. وثالث وثالثة أي لام ثالثة. ماذا بعده؟ فنصر مثلا على وزن فعل. شوف قال فنصر مثلا على وزن فعل، جاء بفعل سورة تابعة. نصر فعل، تضع في الفعل النصر في قالب فعل. نعم تزن به. نعم. ودحرج على وزن فعلله. ودحرج فعل رباعي مجرد على وزن فعلله، فميزان دحرج فعلله، ضع دحرج في هذا القالب فتجده موافقا لك. نعم. وسفرجل على وزن سفرجل او سفرجل، هذا خماسي، خماسي مجرد، وهذا التجريد في سفرجل إنما هو من قبيل الاسم، فالاسم هو الذي يكون خماسيا مجردا، وأما الفعل فلا يكون مجردا إلا إذا كانت حروف ثلاثة أو أربعة كما تقدم في النصر ودحرج مثلا. وأما سفرجل فهذا هذه الكلمة على خمسة أحرف وهي حروف أصول، فوزنه على وزن على هذا سفرجل، سفر فعل لال، سفر جال فعل لال، فميزان سفرجل وفعلل. وسفرجل خماسي مجرد لكنه اسم، فالاسم هو الذي يكون خماسيا مجردا فقط، هو لا يكون الاسم أيضا فوق خمسة أحرف وهو مجرد، ما يكون سداسيا مجردا، رأيت لا يكون، وهكذا. نعم. قال وسجل على وزن فعلل وهكذا، فعلل وهكذا. وقد تجد اسما آخر خماسيا على وزن سفرجل. نعم. قال أبنية الاسم، انتقل إلى شيء آخر، قال أبنية الاسم أي أوزان الاسم. أيوة. وللاسم الثلاثي المجرد عشرة أبنية. وللاسم الثلاثي المجرد عشرة أبنية، عشرة أوزان. نعم. وهي فعل كشمس. وهي فعل، فعل بفتح الفاء وسكون العين، فإنك واجد لا محالة أفعاء أسماء على وزن فعل كشمس، شمس فعل، وهكذا رحل فعل. نعم. كشمس وسهل، وسهم مثال، وفعل كقمر وجمل، وفعل وزن ثالث، فعل بتحريك، بتحريك الفاء والعين بالفتحة، كقمر، قمر، قمر، فعل، أو جبل فعل وما أشبه ذلك. نعم. وفعل ككتف، وفعل بفتح الفاء وكسر العين، كإيش؟ ككتف وفخذ، ككتف وفخذ. نعم. وفعل وفاعل بفتح الفاء وضم العين. نعم. كرجل، كإيش؟ كرجل وعظم، رجل، رجل فاعل، وإيش؟ وعضد، وعضد، كرجل وعضد. نعم. وفعل، العضد هو الساعد. نعم. في لغة العرب معناه فعل متن لغة. نعم. وإيش؟ وفعل، وفعل بكسر الفاء وسكون العين. نعم. كحمل وجذع، كحمل وإيش؟ وجذع. وجذع. نعم. وفعل كعين. وفعل بفتح بكسر الفاء وفتح العين فعال. كعنب وضلع. كعنب فعل ضلع فعل. نعم. وفعيل. وفعيل بكسرتين بكسر الفاء والعين فعيل كإبل مثلا. نعم. كإبل وبلز. وبلز. نعم. وفعل. وإيش؟ فعل. وفعل بضم الفاء وسكون العين فعل كقفل. نعم. كقفل وحلو. وحلم. نعم. قفل هذا اسم عين وحلم يكون اسم معنى أي مصدر وقد يقال حلم أيضا. نعم. وفعل. وفعل بضم الفاء وفتح العين كرطب وصرد. رطب. كرطب وإيش؟ وصرد. وصرد فعال رطب. نعم. وفعل. وفعول بضمتين فعل كعنق وكتب. كعنق وكتب. وكتب إلا أن عنقا مفرد وكتب جمع فهي صيغة جمع والأحسن في هذا والأوضح أن يأتي بمفرد كعنق مثلا جمع عناق لأن البداية أو الابتداء في يكون على الكلمات المفردة في مثل هذا كثير لكن من جهة اللفظ لا مانع أن يمثل بكتب لأن اللفظ هنا يوافق الميزان تماما لكن لا المعنى والأصل أن تأتي باللفظ والمعنى من جهة واحدة كل مفرد فهذا هو الأولى لكن هو قال ككتب على وزن فعل وكتب جمع. نعم. قال رحمه الله وقد يسكن عين ما يكون على هذا البناء. وقد يسكن أي عين ما يكون على هذا البناء سواء كان جمعا أو مفردا قد يسكن وهذا التسكين عنده للتخفيف وذلك مظهر من مظاهر الفصاحة يخفف ويقال كتب أحيانا لا سيما في الكلام الشعري أو في النثر الذي فيه سجع فقد يسكن فيقال كتب أحيانا وعنق أحيانا والأصل عنق كتب فيؤتى بالتخفيف على أن الأصل هو الضمتان لكن قد يخفف بالتسكين للوسط. نعم. قال رحمه الله وللرباعي المجرد ستة أبنية. وللرباعي المجرد ستة أبنية. للرباعي المجرد الرباعي قد يكون فيلا رباعيا وقد يكون اسم رباعيا فسيتبين المراد من هذا الرباعي هل هو اسم أو فعل. قرأ. وهي فعلل. وهي فعلل. نعم. كجعفر وزعلل. يقصد بالاسم الاسم الرباعي المجرد وهي فعلل كايش كجعفر. كجعفر جعفر اسم وهو معناه في اللغة النهر الصغير أو الجدول ويستعمل علما لشخص يقال جعفر. نعم. وثعلب. وثعلب فعلل. نعم. اسم عين اسم شيء ذات الحيوانات. وفعلل. وفعلل رباعي مجرد اسم رباعي وزن للرباعي المجرد. نعم. كترمز. كترمذ. نعم. فعلل. وزبرج. وزبرج زبرج ترمذ هذا يشبه أن يكون اسما أعجميا لكن علم فهو عرب وأما زبرج فهذا عربي في عربي في الأصالة أو أصله عربي أو عربي أصالة. زبرج والزبرج هو الذهب الذي لم يصنع حليا يكون على أصل وضعه دون أن يصنع ويقال زبرج. نعم. وفعلل وفعلل هذا وزن آخر. فعلل للرباعي المجرد كايش كدرهم كدرهم مثال وزئبق وزئبق فعلل. نعم. وفعلل وفعلل بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى فعلل. كبرقع كبرقع وقنفذ كبرقع وقنفذ وبرثن. نعم. وفعل وفعل فعل بكسر الفاء وكسر العين وسكون اللام الأولى فعل فعل. نعم. كقمطر كقمطر كايش قمطر قمطر. إذن فعل ليس فعل. عندك عندك فعل بكسر العين ها بفتح العين فعل ها ايش فعل كقمطر قمطر فعل. والقمطر وعاء وعاء الكتب او خزان او اشبه ذلك يقال قمطر. نعم. وهي زبر وهي زبر من أسماء الأسد زبر فعل بفتح العين وكسر الفاء. نعم فعل. نعم. وفعلل وفعلل بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى فعلل نحو. نعم. كجخدب جخدب فعلل. وجخدب هذه اللفظة في كلام العربي يأتي على وزن فعلل أيضا فيقال جخدب كما يقال جخدب بفتح الدال وضمها لكن فتح الدال هو الذي يساوي ويوافق وزن فعلل كما هو. وطحلب وطحلب وقد يقال طحلب أيضا كذا في كلام العربي لغة من لغات طحلب طحلب وطحلب كلاهما منقول عن الفصحى. نعم. وللخماسي المجرد أربعة أبنية الخماسي المجرد أي الاسم للاسم الخماسي المجرد أربعة كم أربعة أوزان. نعم. الأول وهي فعلل وهي إيش فعلل فعلل خمسة أحرف فعلل نحو كفرزدق فرزدق فعل فعلل فعلل فرزدق ليس فعلل فعلل فرزدق. نعم. وسفرجل وسفرجل سفرجل فعلل. نعم. وفعلل وفعلل بضم الفاء وفتح العين وسكون اللام الأولى. نعم. كقذعمر ايش قذعمر قذع ايش الخط مو واضح شيخ قذعمل قذعمل فعلل فعلل القذعمل الناقة الضخمة هذا معناه في كلام العرب قذعمل قذعمل بالقاف. نعم شيخ الكلمة مو واضح الكلمة اللي بعدها قذعمل اتركها هو مثال ثاني أو نعم نعم هذا المثال الأول يكفي إذا لم تظهر لم يظهر الثاني. نعم. وفعلل وفعلل فعلل. نعم. كقرشب كقرشب. نعم. وجردحل وجردحل كذلك يطلق على الناقة الضخمة أو إلى الجمل العظيم. نعم. جردحل في فعل الجر فعل الجر دحل. نعم. وقهل وفعلال وفعلال في ألف فعلال أو فعلال فعلال أيوة فعلال فعلال فعلال خمسة فعلال. مثاله قهبلس قهبلس قه بالس فعلل. نعم. وجحمرش وجحمرش. نعم. أبنية الفعل أبنية الفعل ذكر أبنية الاسم انتقل الآن إلى ذكر أبنية الفعل. نعم. قال رحمه الله للفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية. نعم. للفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أوزان هي فعل فعل كنصر كنصر وضرب وضرب وفعل وفعل كشرب وفهم كسمع وعلم كسمع وعلم. نعم. وفعل وفعل ككرم وحسن ككرم وحسن وجبن وشرف وعظم وكبر. نعم. أيوة. وللفعل الرباعي المجرد بناء واحد وللفعل الرباعي المجرد بناء واحد كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. هذا البناء ويقصد بالوزن هو فعلل فعلل كدحرج. نعم. فعلل كدحرج وعربد وعربد. نعم. ولا يكون الاسم المتمكن ولا يكون الاسم المتمكن ولا الفعل ولا الفعل أقل من ثلاثة أحرف أقل من ثلاثة أحرف. ولا يكون الاسم المجرد وإيش الاسم المتمكن ولا الفعل الاسم المتمكن هذه مسألة أخرى جيدة. ولا يكون الاسم المتمكن ولا إيش ولا الفعل ولا الفعل أقل من ثلاثة. الاسم المتمكن أي المعرب الاسم العربي المتمكن المعرب لا تجده قد تألف من أقل من ثلاثة أحرف كأن يكون مركبا من حرفين فقط لا تجد هذا في الاسم المعرب ولا تجده أيضا مثل هذا التركب من حرفين لا تجده في الفعل فلا تجد فعلا على حرفين فقط لا والاسم كذلك. نعم أحيانا قد تجد الاسم المعرب ينطق العرب به على حرفين بحذف الحرف الثالث أحيانا مع رد هذا الحرف الثالث أيضا في بعض التصاريف مثلا كما تقول في يد يقولون يد يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. فقول يد في كلام هذا الرجل يد هذا اسم متمكن أي معرب ونطق به على حرفين فاعلم أن مثل هذا يكون بحذف الحرف الثالث يكون بحذف الحرف الثالث وإلى أصل يد ين لأنه اسم متمكن رأيت وكذلك وهذا يكون في بعض الأسماء عندك أب مثلا أحيانا أب أخ حم فو ذو فم هذه من هذا القبيل أسماء على حرفين بحذف الحرف الثالث اعتباطا اعتباطا ليس لعلة صرفية فهذا قد يوجد ولذلك قد يرد هذا المحذوف أحيانا وكذلك قولهم حر حر أصله حرح فحذف الحاء اعتباطا وقد يرد هذا المحذوف في الجمع فيقال أحراح كما يقال أيدي وكما يقال أفواه، لأن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. إذن فهكذا مثل هذه الأسماء التي بقيت على حرفين في النطق أحيانا في حالة الإفراد، فهذا يكون حذف للحرف الثالث اعتباطا، لأن الاسم العربي الصحيح لا يتركب من حرفين البتة البتة، لكن إذا كان اسما مبنيا فهذا شيء آخر، فقد يكون من حرفين كذا لكن مبني، والكلام على المعرب. وكذلك الفعل، الفعل لا يتركب من أقل من حرفين من ثلاثة أحرف، فجميع الأفعال الصحيحة من ثلاثة أحرف. تقول كتب رد أصل راء داء داء، فحضر الإدغام وليس فيه حرف وليس فيه حذف حرف. هذا بالنسبة للفعل، لا تجد مثل هذا في الفعل البتة. نعم. قال رحمه الله: فإذا رأيت أقل من ذلك، فإذا رأيت أقل من ذلك قل فاعلم أنه قد حذف منه شيء. فاعلم أنه قد حذف منه شيء. فإذا رأيت يدا أو سميت بيد فاعلم أن الحرف الثالث قد حذف، وإذا سميت حرا فاعلم أن الحرف الثالث قد حذف، وإذا سميت يد دما دم فاعلم أن الحرف الثالث حذف. والحرف الثالث المحذوف هو الياء، لكن هذا الحذف اعتباطي ليس لعلة تصريفية، ومثل هذا عندهم يكون الغرض في كثيرا التخفيف. نعم. نحو يد ودم. نعم. ونحو قل وبيع. ونحو قل وبيع جاء بمثالين للفعل. إذا سمعت قل وسئلت ما نوع هذه الكلمة ستقول فعل، وإذا كان فعلا أين الحرف الثالث؟ فقد حذف، لكن الحذف من مثل هذا الفعل لعلة تصريفية وليس كحذف الحرف الثالث من الاسم في نحو يد ودم، فهذا الحذف اعتباطي فبقي على حرفين، أما الحذف في نحو قل فلعلة تصريفية، وإذا حذف الحرف لعلة تصريفية فإنه يقدر وجوده حتى تدل الكلمة على المعنى. إذا لم تقدر وجودها الحرف المحذوف لا تدل الكلمة المعنى، لذلك قل ونم وبيع وما أشبه ذلك حذف الحرف الثالث لعلة تصريفية، وهذه العلة التصريفية يبين في محله، لكن نشير إليها إشارة، وهو أن نقول هذا فعل أمر، والفعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع المجزوم كما سبق بيانه. تقول لم أصله يقول أو أصله يقول ثم يقول ثم تقول لم يقل، فإذا قلت لم يقل أصله لم يقول، فاجتمع ساكنان الواو وسكون الجزم، فتحذف الواو تخلصا من التقاء ساكنين فيصير لم يقل، ثم تحذف اللم وتحذف الياء، فالباقي هو صيغة الأمر قل، وإن شئت قل أصله قول، يجوز أن تقول قول، فالواو موجود ساكن واللام ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكن فأصبح قل. فالحذف على كل حال لعلة تصريفية فكأنه لا حذف، لأنه لا بد من تقديره ووجوده. نعم. انتهى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الله.